حصريا على موقع djkimo.com. يا بي ابو عيون جذابة، إذا بغير يشم عطرك أحرقه هو وثيابه. يا ابو عيون كذابة، اذا بغير يشم عطرك احرقه هو وثيابه. يا ابو عيون الزابة، اذا بغير يشم اطرك احرقه هو وثيابه. حصريا على موقع djkimo.com.